الدرس الرابع عشر من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الرابع عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع المحور العاشر من محاور الأرجوزة الأنيقة، وقفات مع علاقات المجاز المرسل. وخلاصة ما ذكرناه في الدرسين الماضيين سبع علاقات، وهي الكلية والآلية والسببية والأولية والمآلية أو الأيلولة والمجاورة والبعضية أو الجزئية. والآن مع تفصيل علاقات أخرى، وهي ثلاث علاقات، فأقول وبالله التوفيق. العلاقة الثامنة من علاقاته المحلية، أي تسمية الشيء، وهو الحال بتشديد اللام، باسم محله. وبمعنى آخر، المحلية معناها كون الشيء محلا لآخر. وحتى تتضح الصورة هاكم مثالين. المثال الأول قوله تعالى من سورة العلق: فليدع ناديه سندع الزبانية. الشاهد منها أن معنى فليدع ناديه أي أهل ناديه الحالين فيه. فهذه هي العلاقة المحلية. وأما القرينة فهي فليدع كما لا يخفى. والمثال الثاني من سورة يوسف: قال الله عز وجل: واسأل القرية، أي أهلها، لأن القرية لا تسأل، وإنما الذي يسأل أهلها. فقد أطلق اسم المحل الذي هو القرية، التي هي عبارة عن أبنية مجتمعة، على الحال بتشديد اللام المتمثل في أهلها. والقرينة الاستحالة كما علمت، المأخوذة من واسأل، من قوله تعالى: واسأل القرية. هذا هو الشاهد من الآيتين الكريمتين كما رأيت وكما سمعت واستمعت. وهناك من يرى أن الآيتين الكريمتين من باب المجاز بالحذف، وتقدير على هذا أهل ناديه وأهل القرية، فحذف المضاف الذي هو أهل، وأقيم المضاف مقامه في الصورتين. وسيأتي الكلام على المجاز بالحذف بحول الله. وهناك من قال: السؤال للقرية من باب الحقيقة وليس من باب المجاز، كرامة لسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. فهذان احتمالان يضافان إلى ما نحن فيه، فيكون مجموع الآراء في الآيتين ثلاثة، وقيل غير ذلك. انتهى الشاهد من الآيتين، وبه تم الغرض. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: واسم المحل للذي قد حل به. العلاقة التاسعة من علاقاته الحالية، وهي عكس العلاقة الثامنة السابقة. فالعلاقة الثامنة المحلية، وهذه الحالية، وبضدها تتميز الأشياء. ومعنى الحالية بتشديد اللام أي تسمية الشيء باسم حاله، أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، أو تسمية المحل باسم الحال. وبمعنى آخر أي كون الشيء حالاً في غيره. ولتقرير هذه العلاقة التاسعة هاك أيها الطالب النجيب مثالين أيضاً. المثال الأول من سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله الآية. الشاهد من الآية أنه أطلقت الرحمة التي هي الحال بتشديد اللام، وقصد بها الجنة التي هي محل الرحمة، والقرينة هم فيها خالدون، إذ الخلود إنما يكون في الجنة كذا قيل. انظر العلامة جنون. إذن العلاقة الحالية، أطلق الحال وأريد به المحل أو الحال فيه. وإن شئت قلت الآية من باب تسمية المحل باسم الحال، والقرينة كما علمت. هذا والله أعلم بمراده هو تأويل الآية، أعني أنها من باب المجاز، من باب المجاز المرسل، والعلاقة الحالية كما قررنا وذكرنا. وإن تعجب فعجب أن من جعل الآية السابقة من باب المجاز المرسل فقد جعلها استعارة تبعية في الحرف، وهاكم تقريرها في سطور. شبه تلبس الرحمة بهم بتلبس الظرف بالمظروف، والجامع بينهما التمكن في كل، ثم جيء بما يدل على الظرفية تبعا أو بالكناية، بل جعلها أيضا هذا البعض من الاستعارة التخيلية، وهاكم تقريرها أيضا في سطور بإيجاز أيضا. شبهت الرحمة بظرف مكاني، والجامع بينهما التلبس في كل، ثم لم يؤت بالمشبه به بل أوتي بشيء من روادفه وتوابعه، بل جعلها أيضا من باب الاستعارة التمثيلية قائلا في تقريرها: شبهت الهيئة المنتزعة من المتلبس اسم فاعل والمتلبس به بالهيئة المنتزعة من الظرف والمظروف، إلى آخر ما ذكره المحشي رحمه الله نقلا عن العلامة حمدون رحمه الله. أقول فهذه ثلاث استعارات تبعية وتخيلية وتمثيلية، فهذه ثلاث استعارات وهي تبعية وتخيلية وتمثيلية. وحتى لا أعكر عليك الجو أقتصر على الشاهد، وهو أن الآية من باب المجاز المرسل، والعلاقة الحالية كما قررنا سابقا. وإنما ذكرت لك ما ذكرت تمهيدا لتقرير الاستعارة بأصولها وفروعها من الاستعارة التصريحية والمكنية الأصلية والتبعية وما يتعلق بذلك، كما سيأتي تقريره بحول الله وقوته. المثال الثاني تضمنته الآية الكريمة من سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشاهد من الآية أنه أطلقت الرحمة التي هي حالة وأريد بها محلها، وهو اللباس. إذن اللباس محل والزينة حالة فيه، والقرينة عادية شرعية كما لا يخفى، لأننا أمرنا أمر ندب بلبس اللباس الجميل والنظيف مع استعمال الطيب وما إلى ذلك. هذا هو الشاهد لهذه العلاقة التاسعة الحالية بتجديد اللام. وأما ستر العورة فشرط كما لا يخفى، انظر كتب الفقه. ومن جهة أخرى فالآية الكريمة وبالضبط قوله تعالى عند كل مسجد فيها شاهد آخر، فيها شاهد آخر للعلاقة السابقة الثامنة إنها المحلية، وتقريرها أن الله عز وجل أطلق المسجد فقال عند كل مسجد، أن الله أطلق المسجد الذي هو محل للصلاة والطواف وأراد الحال فيه أي في المسجد وهو الطواف والصلاة، فهو مجاز مرسل علاقته المحلية. والخلاصة أن قوله تعالى عند كل مسجد من قبيل المحل، من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. فمعنى عند كل مسجد أي عند كل صلاة، أي عند كل صلاة والطواف صلاة، فهذان شاهدان في الآية الكريمة. الأول يتعلق بقوله خذوا زينتكم، والثاني يتعلق بقوله تعالى عند كل مسجد تنبه رعاك الله. وبعد، فهذان مثالان للعلاقة التاسعة من علاقاته الحالية. ومعنى قول الناظم رحمه الله والعكس، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله والعكس، أقول وإذا كانت العلاقة الثامنة من باب تسمية الحال، من باب تسمية الحال وإرادة المحلي، وهي المحلية، المحلية، فإن العلاقة التاسعة تكون من باب تسمية المحل وإرادة الحال، الحالية إنها العلاقة. أظن أن المسألة واضحة. ورضي الله عن الناظم إذ قال فيهما معا أي في العلاقتين واسم المحل للذي قد حل به، أقول وهذه العلاقة الثامنة، والعكس وهي العلاقة التاسعة. العلاقة العاشرة من علاقاته المسببية أي تسمية الشيء باسم سببه، وبمعنى آخر تسمية السبب باسم المسبب، تسمية السبب باسم المسبب. وحتى أقرب لك المسألة أقول لك إن هذه العلاقة العاشرة هي عكس العلاقة الثالثة إنها السببية، وقلت حينها إنها من باب تسمية المسبب باسم السبب، وهنا نقول من باب تسمية السبب وإرادة مسبب. أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة. بعد هذه الحلحلة، بعد هذه الحلحلة والفذلكة أمر إلى التمثيل، وبالمثال يتضح المقال كما قيل. المثال الأول يقول الله عز وجل في سورة غافر وينزل لكم من السماء رزقا. أطلق الرزق هنا رزقا الذي هو مسبب وهو اسم مفعول، وأريد به المطر الذي هو مسبب، الذي هو سبب. فالعلاقة إذن المسببية بفتح الباء الأولى مع التشديد. فالعلاقة إذن المسببية، وعليه فمعنى الآية رزقا أي مطرا، أو ما يتسبب عنه الرزق وهو المطر. والقرينة عادية عقلية كما لا يخفى. المثال الثاني من سورة النور، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أطلق النكاح هنا نكاحا بالتنكير، وله دلالات أيضا. أطلق النكاح هنا نكاحا الذي هو مسبب اسم مفعول، وأريد به مؤونته من مهر ونفقة وما لا بد منه فيه، وهذا هو السبب. والله كتب الأسباب ومسبباتها. فالعلاقة المسببية أي كون المؤونة سببا للنكاح، والقرينة عقلية عادية وربما شرعية، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على الزواج ماديا ومعنويا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فهذان مقصدان. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي مكسر لشهوته. المثال الثالث، تقول: أمطرت السماء نباتا أي غيثا، فهو إذن من باب إطلاق النبات الذي هو مسبب اسم مفعول، وإرادة السبب الذي هو الغيث. فالعلاقة المسببية. الخلاصة أن الغيث سبب، وأن النبات مسبب، والقرينة عادية عقلية كما لا يخفى. فهذه أمثلة ثلاثة توضح العلاقة العاشرة المسببية بتشديد الباء الأولى مع فتحها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: أو مسبب لسببه، أو مسبب لسببه. وخلاصة ما ذكرناه في هذا الدرس الرابع عشر من العلاقات، ثلاث علاقات، وهي المحلية والحالية والمسببية. فإذا أضفناها إلى العلاقات السبع الماضية إلى السبع السابقة، يكون المجموع عشر علاقات. وإلى الدرس الخامس عشر بحول الله نترككم في رعاية الله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 29 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، 21 في 8 2017 ميلادية، واليوم يوم الاثنين، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.